غدة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها مقترح خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطرا مسكه فيه رشاح ناعم تجري على صفحته نظرة الملك ولألاه الفرح تدعوه بود صادق ملئ القلب به حتى طفى حبيبا لست أهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتاح لتكونن كمن جد إلى منتهى حاجاته ثم جماح لفما يخطب مثلي إنما يخطب مثلي من ألاح غدة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطرح